الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في باب الغسل: ويعبر المسجد أن يدخله، لقوله تعالى: ولا جنوبًا إلا عابري سبيل، أي طريق، لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع، وكونه طريقًا قصيرًا حاجة، وكره أحمد اتخاذه طريقًا. ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، دخول المسجد كما سلف أن المؤلف رحمه الله قال: ومن لزمه الغسل حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. الجنوب يحرم عليه أن يقرأ القرآن كما تقدم، وأما بالنسبة للحائض والنفساء فسيأتي إن شاء الله في باب الحيض. كذلك أيضا مما يمنع منه من لزمه غسل دخول المسجد، وعندنا أمران: الأمر الأول الدخول بغير لبث، كما لو دخل المسجد لحاجة، أو كما ذكر المؤلف رحمه الله سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، يعني دخل المسجد دون أن يكون هناك لبث، فهذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أو الأمر الثاني أن يقصد اللبث في المسجد، هذا جنب أو حائض قصد اللبث في المسجد، فالمشهور من المذهب أن هذا جائز لكن بشرط الوضوء إذا كان عليه جنابة، فإذا توضأ فلا بأس أن يلبث في المسجد، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعند الأئمة الثلاثة أن هذا لا يجوز مطلقا، لكن المشهور من المذهب أنه إذا توضأ فإنه يجوز له أن يلبث في المسجد. نعم. مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. نعم، مصلى العيد يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه مسجد، يعني يأخذ أحكام المسجد من تحية المسجد، صلاة تحية المسجد، ومن منع البيع والشراء فيه إلى آخره، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وعند الحنفية والشافعية أنه لا يأخذ أحكام المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا في المصلى، لو كان مسجدا ما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا فيه. نعم. ولا يجوز أن يلبث فيه، أي في المسجد، من عليه غسل بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه، ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى، ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما، وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، لما تقدم أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز اللبث في المسجد لمن عليه غسل إذا توضأ، فهذا الشخص الآن لا يجد الماء داخل المسجد، فيقول لك المؤلف رحمه الله: يتيمم ويلبث في المسجد لأجل الاغتسال. نعم، قال وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم. يعني الماء لا يوجد لا في المسجد ولا خارج المسجد، فيقول لك المؤلف رحمه الله احتاج إلى أن يلبث فيه، يقول يجوز ولو لم يتيمم. نعم. ومن غسل ميتا مسلما كان أو كافرا، ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. والجنون في معناه بل أولى. نعم، من غسل ميتا يقول لك المؤلف رحمه الله يسن له أن يغتسل، هذا وارد عن أبي هريرة، ثابت عن أبي هريرة، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، روي مرفوعا وورد موقوفا، لكن الإمام أحمد رحمه الله يصححه موقوفا على أبي هريرة، ويقول لك المؤلف يسن له أن يغتسل لكن لا يجب عليه أن يغتسل لأنه وارد عن أبي هريرة. نعم. وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر. نعم، هنا قال لك المؤلف رحمه الله يتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر، يعني إذا أفاق من جنون ولم يجد ماء، إذا أفاق من جنون سن له أن يغتسل، أو أفاق من إغماء سن له أن يغتسل. طيب ما وجد الماء؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى، يقول لك المؤلف بأنه يتيمم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه لا يشرع له أن يتيمم، لأن التيمم إنما يكون للحدث، وهذا ليس حدثا، وإنما يغتسل إن وجد ماء، فإن لم يجد ماء فإنه لا يشرع له أن يتيمم. قال لك ولما يسن له وضوء للعذر، مثلا كما تقدم لنا الغضب، إذا غضب المسلم يسن له أن يتوضأ. طيب ما وجد الماء؟ قال لك يتيمم، وهذا فيه نظر، يعني هذا فيه نظر. الصحيح أنه إنما يتيمم للحدث، أما كونه يتيمم للغضب أو يتيمم للإفاقة من جنون أو إغماء ونحو ذلك إلى قله، فهذا ليس ظاهرا. نعم. وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها، ثم يسمي، وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك، ويغسل ما لوثه من أذى ويتوضأ كاملا، ويحثي الماء على رأسه ثلاثا ترويه أي يروي في كل مرة أصول شعره، لحديث عائشة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة الغسل كما سلف لنا قول المؤلف رحمه الله إذا فاق من جنون يسن له أن يغتسل، مع أنه ليس عليه حدث الغسل، تقدم أن ذكرنا. طيب فإن لم يجد الماء يتيمم، صحيح أنه لا يشرع له أن يتيمم. مثل أيضا إذا غضب، هنا ليس هنا حدث، لم يجد الماء يتيمم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الغسل، وأن الغسل له صفتان، الصفة الأولى صفة مجزية كما سيأتي، والصفة الثانية صفة كاملة كما جاء في حديث عائشة وميمونة. قال لك أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ويغسل ما لوثه ويتوضأ وضوءا كاملا. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يتوضأ وضوءا كاملا حتى ما يتعلق بغسل رجليه. فالمشهور من المذهب أنه يغسل رجليه مرتين، المرة الأولى مع الوضوء، والمرة الثانية بعد نهاية الغسل. والذي يظهر والله أعلم أن هذا، وقال بعض العلماء إن كان المكان نظيفا يتوضأ وضوءا كاملا، وإن كان المكان فيه تراب أو طين يؤخر غسل رجليه. وقال بعض العلماء بأن هذا من باب السنن التي وردت على وجوه متنوعة، تارة يغسل رجليه مع الوضوء، وتارة يؤخر غسل رجليه حتى نهاية الغسل. نعم. لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الرأس يثلث، لكن بالنسبة للبدن المؤلف رحمه الله يرى أنه يثلث. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن البدن يغسل مرة واحدة، لأنه لم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلث غسل بدنه. نعم. ويدلكه، أن يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء. نقض الشعر ليس واجبا لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض ولا النفاس. وقال لك المؤلف وتنقضه لحيض ونفاس، ويفهم من كلامه أنها لا تنقضه لغسل الجنابة. والصحيح أنه لا ينقض لا في غسل الجنابة ولا في الحيض ولا في النفاس لورود السنة بعدم النقض. نعم. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض لغسل الحيض قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. نعم. ويدلكه، أن يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد وصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه، ويتيامن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، ويغسل قدميه ثانيا مرة مكانا آخر، ويكفي الظن في الإسباغ، قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. نعم، هذا ما ذكره بعض الحنابلة، والرأي الثاني أنه لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يحرك خاتمه، ويكون هذا مما عفي عنه. نعم. والغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، أن يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها، ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض، وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها، فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد فطينا. لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الحائض إذا طهرت من حيضتها أن تضع في مكان الحيض ما يذهب الرائحة غير المستحبة. فيقول لك المؤلف تضع مسكا في قطنة في مسك، فإن لم تجد فطيبا غير المسك فإن لم تجد فطينا. نعم. ويتوضأ بمد استحبابا، والمد رطل وثلث عراقي، ورطل وأوقيتان وسبع أوقية مصري، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية، ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار. نعم، كما تقدم لنا أن الرطل العراقي يساوي 90 مثقالا، وأن المثقال يساوي 4.25 غراما، وعلى هذا يكون الصاع يساوي 2040 جراما، والمد ربع الصاع. نعم. ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء، فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأ. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا، أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق، أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. نعم، يعني الغسل عن الحدث الأكبر قل لك المؤلف لا يجب فيه ترتيب، لأن البدن كالعضو الواحد، فلو بدأ برأسه أو بدأ برجليه جاز ذلك، أن البدن كالعضو الواحد. لكن قوله موالاة هذا فيه نظر، الرأي الثاني في المذهب أن الموالاة واجبة، كما تجب في الطهارة الصغرى تجب في الطهارة الكبرى. وعلى هذا لو أنه غسل رأسه في الساعة السابعة ثم بقية بدنه في الساعة التاسعة لم يكن هذا الغسل الذي ورد في السنة. نعم. ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء قطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء لأكل وشرب، لقول عائشة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. ونوم لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. ويكره تركه لنوم فقط، يعني ترك الوضوء لا يكره لأجل الأكل، لو أنه أكل ولم يتوضأ وهو جنب لا يكره، أو شرب لا يكره، لكن بالنسبة للنوم يقول لك المؤلف رحمه الله يكره للحديث، ولأن النوم هي الوفاة الصغرى، فينبغي أن يكون على طهارة أو يخفف هذه الطهارة بالماء بالوضوء. نعم. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ، لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره، وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود والغسل أفضل. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال في من بنى حماما للنساء ليس بعدل. المقصود هنا الحمامات العامة، مغتسلات عامة تكون لعموم الناس، يعني مغتسل للرجال ومغتسل للنساء، وإنما كره الإمام أحمد رحمه الله تعالى بناء هذا الحمام لما يترتب عليه من محاذير من كشف العورات والنظر إليها ونحو ذلك. نعم. ولرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، ويحرم على المرأة بلا عذر. باب التيمم في اللغة القصد، يعني دخول الحمام هذا لا يخلو من أربعة أقسام. قسم الأول أن يحتاج إلى ذلك مع الأمن من الوقوع في المحظور، يحتاج إلى دخوله مع الأمن من الوقوع في المحظور فهذا جائز. القسم الثاني لا يحتاج إليه مع عدم الأمن من الوقوع في المحظور، ولا يحتاج وقد يقع في المحظور، فهذا إذا كان القسم الثاني لا يحتاج ويأمن من الوقوع في المحظور، يعني ففي الصورتين يأمن من الوقوع في المحظور، هذا يجوز سواء احتاج أو لم يحتاج. القسم الرابع يحتاج إليه والغالب أنه يقع في المحظور، يحتاج إليه كمثل ما ذكر الشيخ الإسلام كالبلاد التي تكون باردة، هو يحتاج إلى الحمام ويغلب فيها المحظور، فهذا جائز أدام أنه يحتاج إلى ذلك. قسم الرابع لا يحتاج إليه ولا يأمن من الوقوع في المحظور فيظهر أنه لا يجوز. نعم. باب التيمم. في اللغة القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال فتيمموا صعيدا طيبا الآية. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض. ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة. نعم. التيمم قال لك المؤلف رحمه الله اشترط له شرطان، يعني هذه الشروط المختصة بالتيمم. وهذه الشروط التي ذكرها، والشرط الأول ذكره المؤلف، وأيضا كثير من الأحكام كما سيأتينا إن شاء الله، هذه مبنية على أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، يعني الحدث لم يرتفع وإنما تباح له العبادة، وهذا قول أكثر أهل العلم. وعند الحنفية أن التيمم رافع يرفع الحدث كما أن الماء يرفع الحدث، إلا أن الفرق بين طهارة الصعيد وطهارة الماء أن طهارة الماء ترفع الحدث رفعا مطلقا إلى أن يوجد ناقض من نواقض الوضوء، أما طهارة الصعيد فإنها ترفع الماء رفعا مؤقتا إلى القدرة على الماء، يعني وجود الماء إذا كان معدوما أو القدرة على استعماله إذا كان لا يتمكن من استعماله. نعم. ويشترط لها شرطان، أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة. أو إذا قلنا بأنه رافع كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة ما يحاجة إلى هذا، سواء تيمم قبل الوقت أو بعد الوقت كله جائز، الكلام هذا ما يرد علينا. نعم. أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل ميت أو يمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها أو أبيحت نافلة بألا يكون وقت نهي عن فعلها. يعني إذا غسل ميت واحتاج أنه يصلي على الميت فإنه يتيمم، ما أجدل ما يتيمم، أو يمم الميت لعذر، وسيأتينا في باب الجنائز أن التيمم لا وجود له في أحكام الميت، إما أن يغسل إذا لم يقدر على تغسيله فإنه لا يؤمن، لأن التيمم هذا ليس فيه طهارة حسية، مقصود من تغسيل الميت طهارة حسية، التيمم هذا طهارته طهارة معنوية ليست طهارة حسية. على كل حال يقول لك المؤلف إذا يمم الميت ولم يجد أحد الماء فإنه يتيمم ويصلي عليه. نعم. الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا قصيرا كان أو طويلا مباحا كان أو غيره، فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. أو زاد الماء على ثمنه، أي ثمن مثله في مكانه. إذا عدم الماء بحيث لا يجد الماء في رحله ولا فيما قاربه عرفا فإنه يتيمم، أما إن كان قريبا عرفا فإنه يجب عليه أن يقصده. نعم. أو زاد الماء على ثمنه، أي ثمن مثله في مكانه، بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة، أو بثمن يعجزه أي يحتاج له، أو لمن نفقته عليه أو خاف باستعماله. نعم. يعني إذا زاد هذا لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن تكون الزيادة يسيرة، فهذا هذا يجب عليه أن يشتري الماء، مثلا العلبة بعشرة ريالات وجدها بأحد عشر يجب عليه أن يشتري الماء. الحالة الثانية أن تكون الزيادة كثيرة، فكلام ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجب عليه أن يشتري ويعدل إلى التيمم، والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ينظر لهذه الزيادة، إن كانت لا تجحف بماله يجب أن يشتري. وهذا يختلف، يعني مثلا هي العلبة بعشرة ريالات وجدها بخمسة عشر، بعض الناس ما يهمه خمسة ريالات، هذه وإن كانت زيادة كثيرة ولا تجحف بماله. فالرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب عليه أن يشتري، أو ثمن يعجزه ما يستطيع، مثلا عشرين ريال ما مو عشرين ريال، أو يحتاجه لنفقة. نعم. أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا، أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه، أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شيء في جسده شرع التيمم. يعني لو ذهب يطلب الماء ربما تتضرر زوجته أو يعتدى عليها نحو ذلك، فيقول لك المؤلف يشرع له أن يتيمم، لا ضرر ولا ضرر. شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء والغسل له، وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة. ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسير فاضل عن حاجته، واستعمال الحبل والدلو وقبول الماء. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قول فاضل عن حاجته، يعني لو كان يحتاجه لنفقة ما يجب عليه أن يشتري، يعدل التيمم. واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. نعم، يجب قبول الماء قرضا، نعم، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب، وليس فيه منة، يعني ما دام منه يجد وفاء. نعم، قبول الماء قرضا، نعم، يجب أن يقترض الماء لأنه سيرد ماء، الماء مثلي سيرد ماء، وقبول ثمنه قرضا إذا كان يجد وفاء، وقبوله هبة وإن كان يحصل له منة، إلا أن المنة هنا غير معتبرة لأن الماء مما جرت العادة ببذله، يعني جرت عادة الناس بذل الماء، فالمنة هنا محتملة يسيرة. نعم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله، ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. وهذا من مفردات المذهب، يعني مفردات المذهب التيمم عن النجاسة إذا كانت في البدن. فإذا كان معه ماء يتوضأ به، فإن فضل شيء غسل النجاسة وإلا تيمم عنها، وعند جمهور العلماء أنه لا تيمم عن النجاسة، لكن هذا المشهور من المذهب. من جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء. نعم، هنا قال لك إذا كان عنده ماء وهو محدث وعليه نجاسة فيبدأ بغسل النجاسة، فإن فضل شيء توضأ به، وإنما يبدأ بغسل النجاسة لأن التيمم عن النجاسة ضعيف، فيه ضعف، ولهذا جمهور العلماء لا يرون التيمم عن النجاسة. نعم. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزاء. نعم، أما إن كانت النجاسة في ثوبه أو بقعته فهذه لا تيمم عنها، إنما يتيمم عن النجاسة إذا كانت في البدن، فإذا كان معهما يغسل النجاسة الموجودة في ثوبه، إن فضل توضأ به. وقال المؤلف من جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء، يعني إذا كان على أحد أعضائه جرح ولنفرض على ساعده الأيسر جرح يمسحه بالماء، يغسله، يضره الغسل يمسحه، يضره المسح يتيمم عنه. نعم. وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. يعني إذا كان في الساعد الأيسر يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل يده اليمنى، ثم بعد ذلك أيضا يغسل الصحيح، وبعد أن يغسل الصحيح يتيمم ثم يكمل وضوءه مراعاة للترتيب. نعم. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يرى هذا، يعني لا يرى شيخ الإسلام رحمه الله لا يرى الترتيب، فيرى أنه نعم يرى أنه يتيمم بعد وضوءه ولا حاجة إلى الترتيب. نعم. ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. نعم، يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، وهذا مبني، هذا الكلام مبني على أن التيمم مبيح وليس رافع. يعني صورة المسألة، صورة المسألة في ساعده الأيسر جرح، يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يده اليمنى والصحيح من يده اليسرى ويتيمم عن الجرح هذا إذا كان لا يتمكن من مسحه، من غسله ولا مسحه، ويكمل وضوءه. هنا الآن رتب، خرج الوقت بطل التيمم هنا، فما دام أنه الآن بطل عليه التيمم يحتاج أنه يعيد غسل الأعضاء مرة أخرى لكي يحصل الموالاة، لأنه الآن سيتيمم مرة أخرى، فلكي تحصل الموالاة لا بد أن يعيد غسل الصحيح. ولهذا لو فرضنا أن الجرح في رجله وتيمم عنه، خرج الوقت بطل التيمم، يعني بطل التيمم في اللي على الرجل، هنا ما تنتفي الموالاة، الموالاة هنا غير منتفية، إذا خرج الوقت يتيمم عن الرجل ويغسل الرجل الأخرى. يعني هو الآن توضأ، ولما توضأ انتهى من الوضوء وتيمم عن الغسل الذي في الرجل، خرج الوقت بطل التيمم الذي عن الجرح الرجل، هنا ما فاتت الموالاة، يتيمم مرة أخرى ويغسل ما بعد، إذا كان الرجل الأخرى بعد التيمم يغسلها. فالخلاصة في ذلك يقولون لا بد من مراعاة الموالاة كما سلف، إذا كان الجرح في اليد وتيمم عنه ثم خرج الوقت بطل التيمم، لا بد أن يعيد التيمم، أيضا لا بد أن يعيد غسل الأعضاء لكي تحصل الموالاة، ما يكون هناك فاصل طويل. لكن إذا كان الجرح في الرجل ما يكون هناك فاصل طويل، وتوضأ الآن وتيمم عن جرح رجله ثم خرج الوقت بطل التيمم، يقول تيمم الآن لأنك الآن غسلت أعضائك، تيمم الآن وأغسل الرجل الثانية إذا كان غسلها بعد التيمم. نعم. ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه، وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلبه من رفيقه، فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. المراد بالتحقق هنا غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أنه لا يوجد الماء ما في حاجة للطلب. نعم. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار، أو رفقة أو على نفسه أو ماله، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت. نعم قول المؤلف ولا يتيمم لخوف فوت جنازة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وعند شيخ الإسلام، وأيضا هو قول المالكية يقولون إذا خاف فوت الجمعة يتيمم، إذا خاف فوت الوقت يتيمم، كذلك أيضا إذا خاف فوت الجنازة يتيمم. ويدل لذلك حديث أبي الجهيم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام. فمثلا هو يصلي الجمعة، لو ذهب يتوضأ أحدث الآن أو مثلا نام، ولو ذهب يتوضأ انتهت صلاة الجمعة، نقول يتيمم، تيمم الجدار اللي بجانبه الرخام هذا يتيمم عليه ويواصل. أيضا خشي فوت صلاة العيد، خشي خروج الوقت، فوت صلاة الجنازة إلى آخره، المهم إذا خشي فوت العبادة فإنه يتيمم له. نعم. ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد طاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. يعني المذهب لا يتيمم لخوف فوت الوقت إلا في هذه الصور الثلاث، هذه ثلاث صور يقولون لا بأس أو يشرع له أن يتيمم. الصورة الأولى وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت يتيمم، علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، يعني بعد الوقت، يعني هو بينتظر الآن وبقي الآن 10 دقائق على خروج الوقت، نوبته لكي يأخذ الماء يحتاج نصف ساعة، قال لك يتيمم وصل. أو علمه قريبا، الماء علم أنه قريب، لو ذهب إليه خرج الوقت فيقول لك يتيمم. في هذه الثلاث الصور يتيمم، ما عداها لا يتيمم. نعم. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد، ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. نعم، لأن هذا لا يجوز له أن يبيعه. فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى، فلا إعادة عليه. نعم، لأنه يعني إذا كان قادر على الماء لكن نسي قدرته عليه، يعني الماء موجود في البيت لكن نسي أو جهل موضع الماء، نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يعيد لأنه قادر، نعم لأنه قادر، يعني جهل أن الماء موجود في البيت أو نسي أن الماء موجود في البيت وتيمم وصلى، قال لك يعيد. نعم. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى، فلا إعادة عليه، لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء. وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع، وكذا لو نوى أحدها، يعني مثلا توجب وضوءا مس الذكر، أكل لحم الإبل، خرج منه خارج إلى آخره، فإذا نوى بتيممه هذه الأحداث ارتفع حدثه. وكذلك أيضا لو نوى بتيممه التيمم عن أكل لحم الإبل يرتفع الحدث حتى ولو كان خرج منه خارج إلى آخره. نعم. وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر. نعم، يعني إذا نوى بتيممه الحدث الأكبر وحدث الأصغر يكفي، لكن لو نوى الحدث الأكبر بتيممه ما يكفي عن الأصغر، لو نوى الأصغر ما يكفي عن الأكبر، لا بد أن ينويهما جميعا. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا نوى الأكبر أنه يكفي عن الأصغر، مثل الغسل إذا اغتسل عن الجنابة فإنه يكفيه عن الوضوء. نعم. وإن نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به أو خاف بردا ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أو حبس في مصر فلم يصل للماء أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ولا يزيد. نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه يصلي الفرض ويصلي النافلة ويأتي بالصلاة على وجه الكمال بكل سننها، يأتي بكل السنن. نعم. ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، ولا على ما يجزئ في التشهدين. وتبطل. هذا هو الصواب، أنه يأتي بالصلاة على وجه التمام. القاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. نعم. وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها، ولا يؤم متطهرا بأحدهما. يعني هذا الرجل لم يتمكن أن يتطهر لا بالماء ولا بالصعيد، يقول لك لا يؤم شخصا تطهر بالماء أو بالصعيد. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، كما تقدم أن ذكرنا من القاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، وهو أذن له أن يصلي فيصح أن يكون إماما، وخصوصا إذا كان الأقرب. نعم. ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها. نعم، وهذا مذهب أحمد والشافعي وعند مالك وأبي حنيفة، أنه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجهه، بكل ما كان من أجزاء التراب، بالرمل، بالجص، بالجبس، بالصخر إلى آخره. نعم، بالإسمنت، بالطين، جدار الطين إلى آخره، كل ما كان من جنس الأرض فإنه يصح التيمم عليه. نعم. طهور، فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله. وإن تيمم يعني يقسمون التراب كتقسيم الماء، التراب ينقسم ثلاثة أقسام: تراب طهور، طاهر، نجس. التراب الطاهر هو المستعمل في طهارة واجبة، مثلا إذا ضرب هذا المتساقط أثناء تيممك هذا يسمى تراب طاهر، رفع به حدث ما يصح أن تتيمم عليه. نعم. وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز، كما لو توضأوا من حوض يغترفون منه. ويعتبر أيضا أن يكون مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب. نعم. وأن قدم النهي هنا يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص، على وجه لا يختص فيصح. وأن يكون غير محترق، فلا يصح بما دق من خزف ونحوه. وأن يكون له غبار، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برذعة أو برذعته أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح. وإن اختلط منه مذهب، مذهب الشافعية يقولون من هذه تبعيضية، والصحيح أنها بيانية وليست تبعيضية. يعني أن هذا الذي يتيمم عليه بيانه، أو نعم هذا الذي يتيمم عليه، تيمم صعيدا طيبا امسح بوجوهكم وأيديكم من، يعني أن هذه ليست تبعيضية وإنما هي بيانية، يعني بيان لما يتيمم عليه. الخلاصة في ذلك ما يتيمم عليه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون من جنس الأرض، من التراب، من الرمل، من الجص، من الإسمنت، من الرخام، جدار الطين، جدار الإسمنت، البلاط، الصخر، هذا يصح التيمم عليه مطلقا وإن لم يكن عليه غبار. القسم الثاني أن يكون من غير جنس الأرض، كما لو أراد يتيمم على هذا الفراش أو هذه الطاولة أو هذه الدهانات، هذا لا بد أن يكون عليه غبار كما ذكر المؤلف لكي يكون التيمم على الغبار الذي من جنس الأرض. نعم. وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر. نعم. كما تقدم يعتبرون هذا أنه كما تقدم أنه إذا اختلط الماء بطاهر فغير كثير من لونه أو رائحته أو طعمه ما يصح التوضؤ به، كذلك هنا لا يصح التيمم عليه. تقدم أن مذهب الحنفية أنه يصح أن توضؤ به، فكذلك أيضا التيمم عليه. نعم. وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره، ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما بألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء. وتقدم أن الصحيح أن التيمم عن الطهارة الصغرى لا بد فيها من الترتيب والموالاة، لكن التيمم عن الطهارة الكبرى لا حاجة للترتيب، لكن لا بد من ماذا؟ من الموالاة. ويظهر والله أعلم أن التيمم يختلف عن طهارة الماء، لأن طهارة الماء في الغسل البدن واحد يعني كعضو واحد، أما هنا في التيمم حتى ولو كان عن الحدث الأكبر فعندنا عضوان، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من الترتيب والموالاة، سواء كان التيمم عن الحدث الأصغر أو كان عن الحدث الأكبر. نعم. وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث. هذا مبني على أن التيمم مبيح وليس رافعا. نعم. فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه، لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه. يعني صفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنوبا، ينوي استباحة صلاة الظهر من الجنابة إن كان جنوبا، ينوي استباحة صلاة الظهر من الحدث الأصغر إن كان محدثا، هذه صفة التعيين. وتقدم نعم تقدم أن المؤلف رحمه الله يقول لو نوى الأكبر ما يرتفع الأصغر، ولو نوى الأصغر ما يرتفع الأكبر، لكن لو نوى الحدثين أجزأ. لو نوى استباحة صلاة الظهر عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر يجزي، لكن أحدهما لا يجزي عن الآخر. سبق أن ذكرنا أنه إذا نوى الأكبر فإنه يغني عن الأصغر كطهارة الماء. نعم. فإن نوى أحدها الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الآخر، لأنها أسباب مختلفة، ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن نوى جميعها جاز للخبر، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصل به فرضا. هذا أيضا مما يترتب على أن التيمم مبيح. نعم. إذا نوى نافلة ما يصلي فريضة، وإذا نوى فريضة يصلي نافلة، وسيأتي أنهم يرتبون العبادات، فإذا نوى الأعلى يستبيحه ومثله، لكن لا يستبيح ما فوقه، وإنما يستبيحه ومثله ودونه. نعم، وهذا كله مبني على أن التيمم مبيح، لكن إذا قلنا بأن التيمم كالماء، إذا تيمم لنافلة صلى فريضة والعكس. نعم. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصل به فرضا لأنه ليس بمنوي، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث، أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا، لم يصل به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوه، وكذا الطواف. وإن نواه أي نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه فرض عين، ترتيب أعلاه فرض العين مثل الصلوات الخمس، فنذر ففرض كفاية. يعني إذا نوى بتيممه استباحة صلاة العيد ما يصلي صلاة الظهر، لكن يصلي صلاة النافلة ويصلي صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة مثل صلاة العيد، كلاهما فرض كفاية على المذهب. نعم. فصلاة نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد. ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله ولو كان التيمم، هذا أيضا مبني على أن التيمم مبيح، فإذا خرج الوقت يقولون بأن طهارة التيمم تبطل، لكن إذا قلنا بأنه رافع لا أثر لدخول الوقت ولا خروجه على طهارة التيمم. نعم. بخروج الوقت أو دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة، ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه، لأن صلاة الجمعة لا تقضى، هم استثنوا صلاة الجمعة، يعني هو الآن تيمم لصلاة الجمعة وخرج الوقت وتيمم لكي يصلي الجمعة، وخرج الوقت وهو يصلي الجمعة، لو قلنا بأن طهارته تبطل فاتت عليه الجمعة، الجمعة لا تقضى، فيقولون بأن صلاته للجمعة صحيحة وخروج الوقت هنا لا أثر له على التيمم. يعني لو أن الإمام أخر صلاة الجمعة إلى قرب وقت صلاة العصر، وعندنا رجل تيمم لم يجد الماء، تيمم ودخل مع الناس يصلي، خرج الوقت وهو يصلي الجمعة، يقولون بأن تيممه لا يبطل، جمعته صحيحة مع أنه خرج عليه الوقت. نعم. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء. كذلك أيضا بالنسبة للمجموعتين، لو كان مسافرا تيمم لصلاة الظهر ثم خرج وقت صلاة الظهر دخل العصر، لا يبطل تيممه لأن المجموعتين عند العذر يكون وقتهما واحد. نعم. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته، لأن البدل له حكم المبدل، وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيره، يعني هذه امرأة، نعم هذه امرأة تيممت أثناء طهرها، نعم تيممت أثناء طهرها لكي تمكث في المسجد، ها، ثم بعد ذلك عاد الحيض مرة أخرى، هي الآن طهرت في أثناء الدورة وتيممت، لأن النقاء كما سيأتينا إن شاء الله حكمه طهر على المذهب، فهي تيممت الآن ثم تيممت أثناء طهرها أثناء عادتها، نعم هي تيممت أثناء عادتها لكي تمكث في المسجد، حصل لها حدث، هل هذا الحدث يمنعها من المكث في المسجد؟ نقول بأنه لا يمنعها من المكث في المسجد، ولهذا قال لك لم يبطل بحدث غيرهما. لكن لو أنها تيممت، نعم، ثم بعد ذلك طهرت ثم جاء الحيض مرة أخرى، هنا يبطل التيمم. واضحة الصورة؟ نعم. الصورة هذه امرأة تريد أن تمكث في المسجد، المذهب أنها تتيمم، إذا لم تجد الماء تتيمم للمكث في المسجد. تيممت وأحدثت خروج خارج، هذا الحدث لا يبطل التيمم الذي تيممته من أجل الجلوس في المسجد، أجلس في المسجد. لكن لا يبطل هذا إلا بوجود ماذا؟ الحيض مرة أخرى. هذا التيمم لا يبطله إلا وجود الحيض. نعم. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه، ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها، لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، وكذا الطواف. نعم، هذه إذا وجد الماء لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يوجد قبل الشروع في الصلاة، فهذا يبطل تيممه بالإجماع. الحالة الثانية أن يوجد بعد نهاية الصلاة، فهذا صلاته صحيحة حتى ولو كان في الوقت. الحالة الثالثة أن يوجد في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة، فالمشهور مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة تبطل صلاته، عند مالك يمضي في صلاته. والذي يظهر والله أعلم أنه يقال إن صلى ركعة مضى في صلاته، وإن وجد الماء قبل أن يصلي ركعة لا يمضي في صلاته، لأنه إذا صلى ركعة يكون أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة. نعم. ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد، والتيمم آخر الوقت المختار يعني لرب. إذا يممنا الميت ثم جاء الماء نغسل، نغسل الميت مرة ثانية وتعاد الصلاة. نعم. والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم وجوده، ولمن استوى عنده الأمران أولى، لقول علي رضي الله عنه في الجنوب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم. يعني هذه المسألة ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يرجو وجود الماء، الحالة الثانية أن يعلم وجود الماء، فهذا الأفضل أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء ويتوضأ به ولا يتيمم. الحالة الثالثة أن يستوي عنده الأمران. نعم، قال لك لراجي الماء أو العالم بوجوده ولمن استوى عنده الأمران أولى، يعني إذا كان يرجو وجود الماء يعلم وجود الماء استوى عنده الأمران، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يؤخر التيمم، لأنه قد وجد الماء فيتطهر على وجه الكمال. الحالة الرابعة، حالها الرابعة، إذا كان لا يرجو ضد ذلك، إذا كان لا يرجو وجود الماء ولا يعلم وجود الماء ويترجح له عدم وجود الماء، ترجح له عدم وجود الماء. الحالة الرابعة إذا كان يرجو عدم وجود الماء فإنه يتيمم ويصلي إدراكا لأول الوقت. وهذا التأخير يظهر والله أعلم ما لم يترتب على ذلك ترك واجب كواجب الجماعة. نعم. وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله، وهي هنا كوضوء، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة، ولو كان التراب ناعما فوضع يديه ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزاءه. يمسح وجهه بباطنها أي باطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. يعني ضربة واحدة. نعم هذا المذهب مذهب المالكية، لكن عند المالكية تسن الثاني، وعند أبي حنيفة والشافعي لا بد من ضربتين. نعم. ويمسح كفيه براحتيه استحبابا، فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح، واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه. يعني كباطن الشعور هذا ما يجب أن يوصل التراب إلى باطن الشعور. على كل حال نفهم أن عبادة التيمم أنها عبادة مخففة، والشارع قصد منها التخفيف، مسألة تفريج الأصابع إلى آخره هذه فيها نظر. قول المؤلف يمسح وجهه بباطنهم يعني بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحته، يعني المذهب يضرب ثم يمسح وجهه بباطن أصابع، والكفين ظاهر الكفين يمسحهما بالراحتين. وإنما يصير إلى هذا لماذا؟ لأنه لو ضرب ومسح وجهه أصبح التراب ماذا؟ مستعملا، فيكون طاهرا، والطاهر لا يصح التطهر به. فإن أراد أنه يمسح وجهه بباطن أصابعه وأيضا باطن يديه يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين. وإن أراد ضربة واحدة فإنه يمسح وجهه بباطن أصابعه وظاهر كفيه براحته. وهذا كله مبني على أن التراب المستعمل يكون طاهرا، لكن إذا قلنا بأنه طهور إلى آخره ما في حاجة، يضرب ضربة واحدة ويمسح وجهه وكذلك أيضا يمسح ظاهر كفيه. ويظهر أيضا والله أعلم أن تطهير الشعر أنه غير لازم، لأنه ما يجب، وإنما يمر يديه على وجهه دون الشعور، هذا الذي يظهر الله. نعم. ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها. ولو تيمم بخرقة، هذا فيه نظر التخيل أصابع. نعم. ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز، ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح، لا إن سفته يعني هبت الريح بالتراب ونوى التيمم وأصابت وجهه ويديه أجزى ذلك، لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به، يعني أصابه التراب وما قصد التيمم، فيقول لك ما يمسح، لا بد أنه يقصد ويمسح. نعم. باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهير مواردها. يجزئ في غسل النجاسات كلها. النجاسة الحكمية هي النجاسة التي طرأت على محل طاهر، أو المؤلف تطهير موارده، يعني ما وردت عليه مثل هذه الطاولة طاهر ورد عليها نجاسة، وراد لك المؤلف رحمه الله يبين لك كيف تطهر هذه الطاولة. نعم. يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر، غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها. نعم. قوله ويذهب لونها وريحها فإن لم يذهب، يعني بقاء اللون وحده لا يضر، بقاء الريح وحده لا يضر، بقاؤهما جميعا يضر، بقاء الطعام يضر. فالأقسام ثلاثة أو أربعة: بقاء الطعام طعم النجاسة يضر، بقاء الريح وحده أو اللون وحده لا يضر، بقاؤهما جميعا يضر. نعم. وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، متفق عليه. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير الأرض أي غير أرض سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات. المهم أن القاعدة في هذا أن النجاسة عين مستقبلة شرعا إذا زالت بأي مزيل طهر المحل. فما ذكر المؤلف رحمه الله من الدم الجاف والروث نحو ذلك إذا أمكن تطهيره بالماء تطهر، إذا ما أمكن كما ذكر تزال. ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدها أو من أحدهما، لحديث إذا ولغ يعني الكلب. قوله نجاسة كلب هذا يشمل كل نجاسات الكلب، يعني بوله لابد من سبع غسلات إحداها بتراب، روثه لابد، ولوغه لابد، الدم الخارج منه لابد إلى آخره. وأيضا قول خنزير الحاقا للخنزير بالكلب، الصواب في ذلك أن الخنزير نجاسته نجاسة متوسطة وليست نجاسة مغلظة. وأيضا الصواب أن بقية نجاسات الكلب لا تلحق بالولوغ الذي ورد التسبيع فيه مع التتريب هو ولوغه في الإناء، فإذا ولغ في الإناء لا بد من سبع غسلات إحداهن بالتراب. نعم. لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم من عن أبي هريرة مرفوعا. ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به، وإلا فيما يضر فيكفي مسماه. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة. يعني لو كان التراب يضر الإناء أو مثلا لأنه على كما تقدم على المذهب بقية نجاسات الكلب تلحق بولوغه، مثلا لو بال على ثوب حرير وثوب الحرير هذا لو وضعنا فيه تراب يضره ذلك، فيقول لك المؤلف يكفي مسمى التراب يكفي. ويجزئ عن التراب وشنان ونحوه كالصابون والنخالة، ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. نعم، يعني يحرم استعمال المطعوم في إزالة النجاسة، لكن قد يحتاج إلى هذا، فإذا احتاج إلى هذا فلا بأس. الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. يعني مثلا قد نحتاج إلى الملح في إزالة النجاسة نحو ذلك، فقال لك إذا كان هناك حاجة فلا بأس. نعم. ويجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور. يعني هذه النجاسة المتوسطة اللي أيضا المذهب لا، يعني وش الفرق بين النجاسة المتوسطة والمغلظة؟ النجاسة المغلظة لا بد من التراب أو ما يقوم مقام التراب من صابون أو شنان أو نحو ذلك. النجاسة المتوسطة لا يشترط التراب لكن لا بد من التسبيع. نعم. سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت وإلا فحتى تنقي، مع حت وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. نعم، فالمغسول على المذهب لا يخلو من ثلاث أقسام. القسم الأول ما يمكن عصره لا بد من عصره، ما يمكن عصره مثل الثوب هذا لا بد أن تعصره. أيضا قال لك المؤلف كل مرة خارج الماء، خارج الماء الذي يغسل به. فالقسم الأول ما يمكن عصره لا بد من عصره. القسم الثاني ما يمكن تقليبه، يعني الأشياء ما يمكن عصره لكن ممكن أن تقلب، ما يمكن عصره لكن يمكن أن تقلب، فهذا لا بد من قلبه. القسم الثالث لا يمكن عصره ولا يمكن تقليبه، هذا بدقه كما قال لك أو تثقيله، نعم يعني يدق بشيء أو يدق بالرجل أو نحو ذلك، ما يمكن عصره ولا تقليبه، يكون بدقه. نعم، وهذا كما صواب في ذلك أنه متى قلب على الظن طهارة المحل بأي طريق كان، لأن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا طهرت بأي مطهر يزيل الوصف المستخلف طهر المحل بالغسل، بالعصر، بالتقليب، بالدق إلى آخره. نعم. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. نعم. بلا تراب. قلنا بقاء الطعام يضر، بقاء الريح وحده لا يضر، بقاء اللون وحده يضر، بقاء الريح واللون جميعا يضر، إلا إذا كان بقاؤهما عجز عن إزالة، هذا لا يضر. الأقسام أربعة. نعم. بلا تراب لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره، وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. ولا يطهر ما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقى، يعني مثلا عندنا الإناء هذا الذي ولغ فيه الكلب، لا بد من سبع غسلات، إحداها بأي شيء؟ بالتراب. غسلنا الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الماء اللي انفصل هذا ها أصاب مكانا آخر، كم نغسله؟ كم بقي من غسله؟ ثلاث، غسله ثلاث. نعم، نغسله ثلاث مع تراب. طيب، إن لم يكن استعمل التراب، إن كان استعمل التراب ما يحتاج، يعني الغسلة الأولى بالتراب، الغسلة الثانية بلا تراب، الثالثة بلا تراب، الرابعة بلا تراب. بعد الرابعة انفصل الماء وأصاب ثوبا، نغسل كم بقي؟ ثلاث غسلات. نعم. ومثله أيضا والله عندنا الثوب هذا، الثوب هذا تنجس، على المذهب لا بد من سبع غسلات بلا تراب، فغسلنا الغسلة الأولى والثانية والثالثة، الرابعة انفصل الماء وأصاب ثوبا آخر، كم بقي عليه؟ ثلاث غسلات. نعم. ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا. صحيح أن التسبيع إنما ورد في ولوغ الكلب خاصة، تسبيع مع التتريب في ولوغ الكلب خاصة فقط، ما عدا ذلك ما في تسبيع، بل يكاثر المتنجس بالماء حتى يغلب على الظن الطهارة. نعم. ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة، يعني يقولون بأن إزالة الخبث كرفع الحدث، لا بد فيها من الماء الطهور، ماء طهور، إزالة الخبث كرفع الحدث لا بد من ماء طهور، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الحنفية، وأنه لا يشترط الماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله استدل بكل أحاديث الاستجمار، كل أحاديث الاستجمار يقول لك هذه تدل على أنه لا يشترط الماء في تطهير النجاسة، لأن المستجمر يمسح، هذا نجاسة. نعم. ولا صقيل بمسح. ولا يطهر متنجس. مثلا الصقيل مثل هذه الطاولة لو وقع عليها بول يكفي مسح. ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ونحو ذلك نجس. وعند الحنفية أن الطهارة العينية تطهر بالاستحاضة. هو تكلم المؤلف عن النجاسة الحكمية، والآن قال لك النجاسة العينية. النجاسة العينية ما تطهر حتى ولو استحالت. فلو كان عندنا الميتة مي شات، هذه الشات انقلبت إلى كونها رماد احترقت، ما تطهر. نعم، إلا ما استثنى المؤلف، قال لك الخمرة والعلقة هذه الأشياء. نعم، غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل، ودنها مثلها، لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت، كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. نعم، العلقة قطعة دم، والدم على المذهب نجس، فإذا انقلب إلى حيوان نعم أصبح طاهرا. إذا صارت حيوانا طاهرا، إذا انقلبت إلى حيوان طاهر، حيوان طاهر طهرت. نعم، فالخلاصة أن النجاسة العينية ما تطهر بالاستحالة، لكن استثنى المؤلف الخمرة التي انقلبت بنفسها أو بنقلها دون قصد التخليل. وثانيا العلقة قطعة الدم إذا انتقلت إلى كونها حيوانا طاهرا طهرت. نعم، فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي، ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل أو تنجس. الخلال يبيع الخل، يعني كوننا نمنع من إمساك، لأن الخل عنده قد ينقلب إلى خمر، فلا بأس أن يتركه حتى ينقلب بنفسه إلى خل، لكن غيره للمشقة، يعني هذا ماله، فللمشقة ما يمنع من إمساك الخل الذي تخمر، لكن غيره يمنع، فإذا تخمر يجب عليه أن يزيله. نعم، أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر، لأنه لا يتحقق. يعني هم يقولون الذي يطهر هو الماء، كما تقدم لنا الماء الكثير كيف يطهر، الماء القليل كيف يطهر، غير الماء من المائعات ما يطهر. عندك دهن وقعت فيه نجاسة خلاص ما يطهر، عندك خل وقعت فيه نجاسة ما يطهر. وعند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا فرق بين بقية المائعات والماء، كلها تطهر، لأن كما تقدم لنا أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيد طهر المحل. نعم، أو قال لك عجين تشرب ماء نجس أو باطن حب أو إناء، بعض الأواني قد تكون من خشب تتشرب الماء، هذا قال لك كل ما تطهر، كما القاعدة كما ذكرنا أن النجاسة عين مستقدر شرعا، إذا زال الوصف المستقبل طعم الرائحة اللون طهر المحل. نعم، لم يطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، وهذا مبني على أنه يشترط لتطهير المتنجس هو ماذا؟ الماء. لكن إذا قلنا ليس شرطا كما تقدم كما هو قول الحنفية ما حاجة لها. نعم، وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، فإن اختلط ولم ينضبط حرم، وإن خفي موضع نجاسة. الجامد هذا ليس مائع، لكن المائع ما يطهر عنده. نعم، وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة، فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما. ويصل إذا أمكن أن يتحرى فإنه يتحرى. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر، ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنظره. قيء يؤخذ من كلامه رحمه الله أن القيء نجس، وهذا هو المذهب وهو قول جمهور العلم، وعند المالكية ينظر إن كان القيء تغير فهو نجس، أما إذا كان لم يتغير فهو طاهر. والرأي الثالث أن القي طاهر لأن الأصل هو الطهارة. نعم. ويطهر البول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر، فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى. يعني إذا كان طعامه اللبن فإنه يكفي في نضحه كما هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. نعم. فيغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في المبدع، ولعابهما طاهر. ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس، ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر، واليسير ما لا يفحش في نفس كل. هنا بين المؤلف رحمه الله في هذه المسألة ما يعفى عنه من النجاسات، فقال لك يعفى في غير مائع. نعم، إذا كان في مائع ما يعفى، هذا شرط. الشرط الثاني ألا يكون مطعوما، فإن كان مطعوما لا يعفى. الشرط الثالث أن يكون يسيرا. الشرط الرابع أن يكون دما، ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة. الشرط الخامس أن يكون من حيوان طاهر. فهذه خمسة شروط. الشرط الأول في غير مائع، يعني في الثوب هذا نعم يعفى، لكن في المائع ما يعفى حتى ولو كان يسير. الشرط الثاني أن يكون غير مائع، فإن كان مائعا ما يعفى. الشرط الثاني أن يكون ماذا؟ في غير مطعوم، في المطعوم ما يعفى. الشرط الثالث أن يكون يسيرا، إذا كان كثيرا لا يعفى. الشرط الرابع أن يكون دما، إن كان بول أو غائط ما يعفى. الشرط الخامس أن يكون ماذا؟ من حيوان طاهر. تقدم الحيوان الطاهر ما هو؟ ها؟ ما كان مأكول اللحم أو كالهرة ومثلها ودونها، هو أيضا الآدمي. نعم، هذه خمسة شروط للعفو. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لك يعفى عن يسير سائر النجاسات بلا تقييد، يسير البول، يسير الغائط، يسير الدم النجس المسفوح إلى آخره، يعفى عن يسير سائر النجاسات. واستدل على هذا بسائر أدلة الاستجمار، لأن المستجمر سيبقى شيء من أثر النجاسة، هذا يعفى عنه. نعم. واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، ويضم متفرق بثوب لا أكثر. نعم، يقول لك اليسير كل أحد بحسبه. والرأي الثاني أن اليسير مرجعه إلى العرف، عرف الناس عاتل، لأن من الناس من يكون موسوس، كله موسوس، أي شيء يعتبره يسير يعتبره كثير، ومن الناس من يكون عنده تفريط قد يكون كثيرا يعتبره يسير. نعم. ويضم متفرق بثوب لا أكثر. نعم، كان متفرق بالثوب من عدة نقاط يضم، شوف، فإذا اجتمعت ننظر هل هي يسير أو قليل أو كثير. نعم. ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل، ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر. نعم، يعني دم السمك يقول لك المؤلف طاهر، يعني الدم الخارج من حيوان البحر طاهر. ما لا نفس له سائلة، يعني كل شيء إذا قتلته ما له دم يسيل، مثل الذباب، مثل الخنفس، مثل العقرب، مثل الصراصير، الخارج منها طاهر. دم الشهيد عليه، استشهد في المعركة لتكون كلمة الله العليا، إذا كان على بدنه طاهر، لو خرج تجاوز البدن نجس. ما يبقى في اللحم والعروق هذا أيضا طاهر. هذه أربعة من أنواع الدم. الخامس الخارج من الفرج، من فرج الإنسان نجس. السادس الخارج من بقية بدن الإنسان. فهذا موضع خلاف، هل هو طاهر أو نجس؟ والذي يظهر والله أعلم أنه طاهر، الخارج من بقية بدن الإنسان. السابع الخارج أثناء التذكية، تذكية الحيوان، فهذا نجس. يعني ما دامت الحياة باقية، إذا مات الحيوان فإنه يكون طاهرا. الثامن ما انقلب عن هذه الدماء من قيح أو صديد يأخذ حكمه، يأخذ حكم هذا الدم. ما انقلب من هذه الدماء من قيح أو صديد فإنه يأخذ حكم هذه الدماء. نعم. ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. هذا الثاني مما يعفى عنه. ذكر لك الأول يسير الدم بشروط بالشروط، أيضا قال لك عن أثر الاستجمار بمحله، وهذا بناء على أن الاستجمار مبيح وليس رافع. يعني لو انتقل ما يعفى، ولنفرض أن شخص قضى حاجته واستجمر ثم بعد ذلك أصاب ثيابه رطوبة أو تعرق، أصابه عرق وانتقل العرق أو انتقلت الرطوبة إلى الفخذين، هل يعفى ولا يعفى؟ قالك ما يعفى، ما دام أن النجاسة في محلها يعفى عنها، إذا انتقلت لا يعفى عنها. وهذا مبني على أن الاستجمار ماذا؟ ها؟ مبيح، لكن إذا قلنا بأن الاستجمار رافع يعفى. نعم. ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس، متفق عليه. نعم. حتى ولو كان كافر. وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت، بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموته ما فيه. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. وهذا خلافا للشافعي رحمه الله. ومني الآدمي طاهر لقول عائشة كنت أفرك. مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. ومني الآدمي طاهر لقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق وما سال من الفم وقت النوم. وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. سؤر الهرة بقية طعامها وشرابها، هذا طاهر يقول لك المؤلف. فالمذهب أن الهر ومثله ودونه في الخلقة هذا طاهر. ما معنى طهارته؟ يعني أن عرقه طاهر، أن مخاطه طاهر، أن سؤره بقية طعامه وشرابه طاهر، ما عدا ذلك نجس. يعني بوله نجس، روثه نجس، منيه نجس، حليبه نجس، لكن المقصود العرق، المقصود أيضا السؤر بقية الطعام والشراب، المقصود الريق إلى آخره، فهذه الأشياء هي طاهرة. وتقدم لنا أن الشعر والريش والأظلاف إلى آخره هذه طاهرة لأنها لا تحلها الحياة. نعم. والرأي الثاني أنه لا يحد يعني الحيوان الطاهر والنجس بالخلقة بالحجم، وإنما بالتطواف. لأنه على المذهب الحمار نجس، عرقه نجس، وريقه نجس. والصواب في ذلك أن ما يكره تطوافه علينا فهو طاهر كما تقدم. نقول عرقه، ريقه، سؤره إلى قره هذا طاهر. أما ما يتعلق ببوله، روثه، منيه، حليبه إلى قره هذا نجس، دمه خارج منه هذا نجس. وهذا أيضا القسم التاسع، الدم الخارج من الحيوان، الدم الخارج من الحيوان غير الآدمي هذا نجس. نعم. وسور الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلات. والسور بضم السين مهموزا بقية طعام الحيوان وشرابه. والهر القط المخلات هي لتأكل العذرة, تأكل العذرة. وسيأتينا هذه بحثة في يسمونها الجلالة, سيأتينا إن شاء الله في كتاب الأطعمة. وإن أكل أو وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة, والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي للوحشي. نعم, سباع البهائم وسباع الطير المذهب أنها نجسة, وهذا أيضا مذهب أبي حنيف وعند مالك والشافعي أنها طاهرة, والذي يظهر والله أعلم أنها نجسة كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة. وعلى هذا عرقها نجس وسؤرها نجس وريقها نجس, أما ما يتعلق ببولها وروثها وحليبها ومنيها ودمها فهذا ظاهر أنه نجس. ويدل ذلك حيث بقتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم, فيدل على أن الذي يكون طاهرا في حال الحياة هو ما يطوف علينا من هذه الحيوانات, ما عدا ذلك فهو نجس. نجسة وكذا جميع أجزائها وفضلاتها, لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب قال فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء, فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس, متفق عليه. والرجس النجس كما تقدم, الحمار الأهلي والبغل الصحيح أنها طاهرة. نعم. باب الحيض, أصله السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال, وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. لا حيض قبل 9 سنين, فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض لأنه لم يثبت في الوجود, وبعدها إن صلح فحيض. قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة. نعم, يقول لك المؤلف لا حيض قبل 9 سنين, هذا ما عليه جمهور العلم, والمعنى لا حيض شرعا, وإن كان حيضا حسا واقعا هذه الجارية خرج منها الدم الطبيعي فهو حيض حسا وواقعا, لكن شرعا لا تترتب عليه أحكام الحيض حتى تبلغ 9 سنوات. نعم, وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله حتى تبلغ 12 سنة. نعم. ولا حيض بعد 50 سنة, لقول عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض, ذكره أحمد. ولا فرق بين نعم. نساء العرب وغيرهم. الشافعي يقول لا حيض بعد 62 سنة, أبو حنيفة لا حيض بعد 55 سنة, مالك ما بين 50 و70. نعم. ولا حيض مع حمل, قال أحمد إنما نعم. تعرف النساء. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه غير مقيد, لأن الله ما يقيد بالسنوات, الله سبحانه وتعالى علق الأمر بوجود الأذى, ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض, متى وجد الأذى ترتبت له أحكام سواء بعد 50 أو قبل 9. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة نعم فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة, علق الأمر على إقبال الحيض وإدباره. نعم. ولا حيض مع حمل, قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم, فإن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة, ولا يمنع زوجها من وطئها, ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها. نعم. قول لا حيض مع حمل هذا المذهب ومذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي, وهذا القول هو الذي يقوله الأطباء اليوم, يكون الحامل لا يمكن أن تحيض. لماذا؟ لأن المرأة دم الحيض يتكثف على جدار الرحم، يكون متكثفا على جدار الرحم، فإذا جاء وقت الدورة انكسر هذا الدم المتكثف ثم بعد ذلك خرج. ما دامت أنها حامل في بطنها جنين ما يمكن يتكثف، ما يمكن يتكثف الدم على جدار الرحم. فهذا دليل لما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا حيض مع حمل، وعلى هذا إذا رأت الدم الحامل هو دم فساد صلي. نعم. إلا أن تراه قبل ولادتها بيوم أو يومين، قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس ولا تنقص به مدته. نعم، يعني إذا رأته كما سيأتينا إن شاء الله في أحكام النفاس، يعني ما تراه الحامل له ثلاثة أقسام: تراه قبل الولادة، تراه بعد الولادة، تراه مع الولادة، ولكل حكمه. فيقول لك المؤلف هنا ما تراه قبل الولادة بمدة يسيرة يوم أو يومين مع أمارة، يعني أمارة الولادة، فهذا يعتبره نفاس، لكن ما تنقص به مدة النفاس، لأنه متى تبدأ مدة النفاس؟ 40 يوم تبدأ متى؟ بالولادة. فلو رأت الدم قبل أن تلد يومين ثلاثة ما نخصم 3 أيام من مدة النفاس، بل نقول ما نحسب مدة النفاس حتى تلد. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والذي يظهر والله أعلم أن ما ترى المرأة الحامل من الدم أن هذا ليس نفاسا ولا حيضا حتى تلد. ما تراه مع الولادة أو ما تراه بعد الولادة هذا هو النفاس، أما قبل فهذا ليس حيضا ولا نفاس. وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه، وأكثرها يكثر الحيض 15 يوما بلياليها. وحنيفة 3 أقله 10 أكثر، أقل يوم وليلة هذا وأكثره 15 هذا مذهب أحمد والشافعي. أو مالك أقله دفعة أو دفقة. نعم. وأكثره يكثر الحيض 15 يوما بلياليها لقول عطاء رأيت من تحيض 15 يوما، وغالبها غالب الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها، وأقل الطهر بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون أي جيد بالرومية. الأثر منقطع، وقول المؤلف رحمه الله وأقل الطهر بين حيضتين 13 يوما هذا رأي الجمهور. وعلى هذا لو أنها طهرت من الحيض وبعد أن مضى 12 يوما جاءها دم ما يعتبر هذا دم حيض، لأنه لابد أن تمكث 13 يوما حتى نعتبره حيضا. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن أقل الطهر بين حيضتين غير محدد، لأنه قد تحيض وتطهر بعد 10 أيام أو بعد 12 يوما يأتيها الدم دم الطبيعة، فهذا يعتبر حيضا، لكن على كلام المؤلف ما يعتبر حيضا. نعم. ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا لكن غالبه بقية الشهر. والطهر زمن حيض خلوص النقاء بألا تتغير معه قطنة احتشت بها، ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. يعني المرأة إذا رأت طهرا في أثناء العادة، يعني كما ذكر المؤلف رأت نقاء احتشت بقطنة، هذه القطنة غير متغيرة، ما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف هنا يكون طهرا ولا يكره لزوجها أن يطأ، يعني يجب أن تصلي وتصوم إلى آخره، ويجوز لزوجها أن يطأ إذا اغتسلت. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النقى في زمن العادة أنه حيث حكمه حكم الحيث، وهذا الذي يظهر والله أعلم أن النقى في زمن العادة، لأن الدم مو بيخرج دائما مع المرأة، تارة يخرج وتارة يرقى يقف. نعم. ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت، وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة إجماعا، بل ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد للمرور به نامنة تلويثه. ويحرم وطؤها في الفرج. تقدم أن المشهور من المذهب تلبث في المسجد إذا أرادت مع الوضوء، توضأت لا بأس أنها تلبث في المسجد، أما المرور فهذا لا بأس، يعني تدخل وتخرج لحاجة كما تقدم أو لغير حاجة هذا لا بأس به. نعم. والرأي الثاني رأي داود الظاهري، يعني الرأي الثاني رأي أكثر العلماء أنه ما تلبث في المسجد حتى بوضوء، حتى مع الوضوء ما تلبث في المسجد. والرأي الثالث أنها تلبث مطلقا، هذا رأي داود الظاهر، ولكل منهم دليل، واللي يظهر والله أعلم أنه كما قال الحنابلة أما مع الوضوء أو عند الحاجة إذا احتاجت إلى اللبث فهذا لا بأس. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه، قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني بشرطه، يعني يخشى تشقق أنثيه لقوة الشهوة، يعني شرطه هو أن يخاف أن تتشقق أنثياه لقوة الشهوة. وأيضا الشرط الثاني لا تندفع شهوته إلا بالوطأ، والشرط الثالث لا يجد إلا هذه الحائض، والشرط الرابع ليس عنده مهر حرة يتزوج أو ثمن أمة يشتريها، توفرت الشروط الأربعة هذه يجوز له أن يجامع الحائض. فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة، لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. يعني قوله أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا، صواب أن كل المحظورات في الشريعة لا بد لها من ثلاث شروط: الذكر والعلم والاختيار، هذه قاعدة، كل المحظورات لا بد من هذه الشروط الثلاثة. قول المؤلف عليه دينار أو نصفه، الدينار 4 غرامات وربع أو نصفها، قال بعض العلماء على التأخير، قال بعض العلماء إذا وطئها في إقبال الحيض دينار، في إدباره نصف دينار، وطئها في الدم، وقيل إذا وطئها في الدم دينار، وطئها في الكدرة والصفرة نصف دينار. نعم. رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره أو قيمته من الفضة فقط، ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه، وامرأة مطاوعة يعني كرجل مسكين واحد، يعني الكفارة هذه تعطى من يأخذ الزكاة لحاجته، فقير المسكين الغارن، نعم، من يأخذ الزكاة لحاجته. نعم. ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه، أي دون الفرج من القبلة واللمس والوطئ دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان الحيض، قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن. ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره، وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها مؤتمنة على ما في رحمها، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فهذا لا يعرف إلا من جهتها. نعم. وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها، وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر ولا تصلي به. نعم، الكافرة لا تصح منها النية، مثلا لو أن مسلما تزوج نصرانية أو يهودية فإنها تغتسل إذا طهرت من حيضها، ولا وغسلها هذا غسلها هذا ما يصح لعدم النية، لكن للعذر هنا. نعم. وينوى عن مجنونة غسلت كميت، والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة أقله أي أقل الحيض يوما وليلة، ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ. فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بضم النون لقطعه عن الإضافة اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضها، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فهو كله حيض وتثبت عادتها، فتجلس في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثلاث، وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه. وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي. هذه المبتدأ هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله هذا من مفردات الحنابلة من مفردات المذهب، يعني هذا الحكم للمبتدأ. المبتدأ هي التي أصابها دم الحيض أول مرة، أول مرة يصيبها دم الحيض، يعني هذه جارية صغيرة حتى الآن لم يأتيها الحيض، جاء الآن الدم ماذا تعمل؟ قال لك المؤلف تجلس أقله، كم أقل الحيض؟ أقل الحيض يوم وليلة، تقول اجلسي يوم وليلة، لا تصوم لا تصلي لا يقربها زوجها إلى آخره، تجلس يوم وليلة، بعد اليوم والليلة تغتسل وتفعل الواجبات لكن لا توطأ، لا يجامعها زوجها، تصلي تصوم تطوف تعتكف إذا نذرت الاعتكاف إلى آخره، تفعل الواجبات. ثم بعد ذلك إذا انقطع الدم تغتسل، اجلست أول شيء يوما وليلة ثم اغتسلت معها الدم، ثم بعد ذلك إذا انقطع الدم اغتسلت مرة ثانية، وتفعل هذا في الشهر الثاني وفي الشهر الثالث. فإذا تكرر معها علمنا أن هذه ماذا؟ هذه عادة، هذه عادتها، ترجع وتقضي ما وجب عليها. الصلاة ما تصليها لأن الصلاة كما تقدم محرمة على الحائض، لكن ما وجب عليها من طواف، ما وجب عليها من صيام، ما وجب عليها من اعتكاف التي فعلته ما بين غسلها الأول وغسلها الثاني تبين الآن أن هذا دورة لأنه تكرر، وإنما قالوا بالتكرر هذا قالوا لأنه لا يحكم لهذا الدم بأنه عادة إلا بالمعاودة، لا بد أن يعاودها الشهر الثاني، لا بد أن يعاودها أن يعودها الشهر الثالث، فإذا عاودها وانقطع نعم الدم واغتسلت كما تقدم عرفنا أن هذا عادة لها فترجع تقضي الواجبات. وهذا كما أسلفنا هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعند جمهور أهل العلم أنها متى رأت الدم فهي حائض، تأخذ أحكام الحائضات لأن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام على وجوه الأذى، النبي صلى الله عليه وسلم علق أيضا على إقبال الحيض وإدباره. نعم. وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة. نعم. كما سلف يعني إذا تكرر ولا بد أنه ينقطع لخمسة عشر يوما فأقل، لأن أكثر الحيض كم؟ خمسة عشر يوم. والآن لما بيّن لك حكم المبتدأ بيّن لك الآن المبتدأ المستحاضة، لأن المبتدأ إما أن لأن المستحاضة إما أن تكون مبتدأة ليس لها عادة. هنا الآن أراد أنه يبين المبتدأ المستحاضة أو المستحاضة المبتدأ، وإما أن تكون لها عادة. نعم، وهذه سيذكر المؤلف رحمه الله حكمها. والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من أدنى الرحم دون قعره، فإن كان لها تمييز بأن كان الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحائض أن دم الاستحاضة يميل إلى دم الحيض يميل إلى السواد، أما دم الاستحاضة فهو أحمر يميل الاحمرار. الفرق الثاني أن دم الحيض منتن له رائحة منتنة، دم الاستحاضة لا رائحة له. الفرق الثالث أن دم الحيض ما يتجمد إذا خرج، لأنه تجمد أولا في جدار الرحم ثم تكسر وخرج، أما دم الاستحاضة فإنه يتجمد. الفرق الثالث ما ذكر المؤلف رحمه الله، قال لك من أدنى الرحم، دم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم، أما دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. نعم، قعر الرحم. طيب من هي المستحاضة؟ المذهب أن المستحاضة هي التي تجاوز دمها أكثر حيض 15 يوما، هذه المستحاضة. والرأي الثاني أن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، ترى دم لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. والرأي الثالث أن الاستحاضة هو أن يطبق عليها الدم كل الشهر أو أغلب الشهر إلا مدة يسيرة، يعني يطبق عليها الدم جميع الشهر أو أغلب الشهر إلا مدة يسيرة، يوم يومين ثلاثة إلى آخره. نعم. فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر، أي يجاوز الأسود أكثره، أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله، فهو أي الأسود حيضها. وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضه تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. والأحمر أو الرقيق أو غير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي. وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمت، وإلا فمن أول كل هلال. يعني هذه المستحاضة المبتدأة هي أول مرة يجيها الدم واستحيضت أيضا استمر عليها الدم، ما الحكم هذه؟ قال لك المؤلف لا تخلو من أمرين، إما أن تكون مميزة وإما أن تكون غير مميزة. كيف مميزة؟ هي الآن هذه الجارية التي أصابها الدم استمر معها الدم تجاوز 15 يوم، أو نقول على القول الثاني أطبق عليها الدم، نقول هل عندك تمييز؟ ما معنى التمييز؟ يعني يكون بعض دمها متميز في صفة من صفات دم الحيض، إما أن يكون أسود وإما أن يكون ثخين وإما أن يكون المنتن رائحته، فإذا كان معها تمييز نعم فإنها يقول لك المؤلف تجلسه حتى وإما تكرر. طيب وين التكرر؟ التكرر إذا كانت غير مستحاضة، ولهذا قال لك المؤلف ولو لم يتكرر تجلس في الشهر الثاني تجلس. فإذا كانت هذه الجارية أطبق عليها الدم، لكن هي تقول من 10 إلى 15 الدم له رائحة، نقول اجلسي خلاص الشهر الثاني اجلسي، أو تقول أسود نقول الشهر الثاني ولو لم يتكرر، أو تقول إنه ثخين نقول اجلسي. هذا إذا كان لها تمييز وتمييز صالح. ما هو التمييز الصالح؟ التمييز الصالح ما يتجاوز أكثر الحيض، هذا الأسود أو الثخين ما يتجاوز أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله. فإذا كان مثلا 5 أيام 7 أيام في صفة من صفات دم الحيض نقول اجلسيه في الشهر الثاني حتى وإن لم يتكرر، نعم، أو يتوالى كما ذكر المؤلف رحمه الله. طيب إذا كان التمييز غير صالح، نعم إذا كان التمييز غير صالح وإن لم يكن دمها، يعني إذا كان التمييز غير صالح أو ما عنده تمييز، ما عنده تمييز، وش نقول له؟ نقول تجلس غالب نسائها، كم تحيض أقاربها ممن يشابهها في السن أو ممن يشابهها في الخلق أو نحو ذلك، قالك غالب الحيض 6 أو 7 بتحرن من أول ما أصابها الدم، إذا علمت، ما علمت من أول كل شهر هلال. فالخلاصة في المستحاضة المبتدأة نقول بأنها لا تخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون ماذا؟ أن يكون دمها متميزا، والتمييز أيضا يكون صالحا، لا ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره، فنقول تجلسه في الشهر الثاني. فإذا كان مثلا من 5 إلى 10 أسود نقول اجلسي في الشهر الثاني، اجلسي هذا المتميز في الشهر الثاني. طيب الحالة الثانية يكون الدم غير متميز بصفة واحدة أو تمييز لكن التمييز غير صالح، ماذا نقول؟ تجلس ماذا؟ 6 أو 7 حسب قريباتها، 6 أيام أو 7 من أول ما أصابها الدم، إذا علمت متى أصابها الدم. طيب ما تدري؟ من أول كل شهر هلالي. هذه المستحاضة ماذا نسميها؟ ماذا؟ المبتدأة التي أول مرة أصابها الدم. والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها من نتوقف. طيب الحمد لله نتوقف على هذا إن شاء الله.